أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يا مولانا أحسن الله إليكم. يقول: امرأة توفيت عند الولادة وخلفت ذهبا، كيف يقسم بين ابنتها وزوجها ووالديها وأخوانها وأخواتها؟ لا نستطيع أن نتكلم في قسمة التركة لأنه لا بد من حصر الورثة، لكن إذا كان هذه حال هذه المتوفاة رحمها الله وغفر لها ولوالدينا والمسلمين جميعا، يعني تركت والدين وأولاد، فلا حظ للإخوة في ذلك، ليس لهم نصيب من الميراث مهما كانوا شقة أو لأب أو لأم، وجود الوالدين وأولاد هذا يحجب الآخرين. أما قضية كيف يقسم فهذا مثل ما قلت لابد من حصرهم، وأيضا كان هناك ديون تخرج، وإن كان لها وصية كذلك تخرج، ثم الباقي يقسم على من تحقق أنه تتوفر فيه شروط الميراث ولا يوجد موانع كذلك. أحسن الله إليكم. يقول: رجل جامع زوجته في نهار رمضان. هذا ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر من حصل منه ذلك في الرجل الذي جاء فزعا ومستفتيا وأنه يقول قد هلك وأنه جامع أهله في رمضان، فالرسول عليه السلام أمره أن يعتق رقبة، فاعتذر الرجل قال ما أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال وهل أتاني ما أتاني إلا من الصيام، فقال إذن أطعم 60 مسكين، قال ما عندي شيء، فالرسول عليه السلام انتظر عليه حتى جاءه يعني مقدار من التمر، فقال تصدق به، قال نحن أفقر الناس، قال كلهم أنت وأهلك، فعليه الصلاة والسلام. فإذا ابتلي إنسان بهذا الأمر أول شيء عليها أن تتقي الله ولا يستخف بهذا الأمر، وعلى المرأة أن تتقي الله ولا تمكن زوجها من هذا ولا تتساهل معه، لكن إذا غلبت الشهوة لا، الحمد لله يتوبون إلى الله ويستغفرون له ويعزمون على عدم العود وأن يقضون وطرهم ليلا ويخرج، إن كان هناك عتق الآن لا يكاد يوجد رقبة، فك رقبة ما يكاد، فالصيام يصوم شهرين متتابعين، فإن كان إنسان فعلا لا يستطيع الصيام إما لمرض، لكن الذي يصوم رمضان لا عذر له لأنه يستطيع يصوم، كل ما في رأيه أنه يزيد شهر، ولا حرج عليه أن يتحرى الأيام القصيرة الأيام الباردة، ينتظر حتى يأتي فصل الشتاء ويكون الجو باردا والنهار قصيرا فيصوم شهرين متتابعين، وإن تخللها عيد فيجب عليه أن يفطر يوم العيد مثل عيد الأضحى وأيام التشريق يفطرها ولا ينقطع ذلك تتابعه، فإن كان تعذر على الصيام ينتقل إلى أن يطعم 60 مسكينا، يعني عن الشهرين يطعم عن كل يوم مسكين. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة سلفت والدها مالا ثم قالت له إن لم تستطع إرجاع المال فسامحك الله، ثم توفيت قبل أن يرجعه. توفيت هي؟ نعم. على كل حال شرطها باقي لورثتها، هل لها ورثة؟ إذا كانت متزوجة ويرثها زوجها وأولادها فلهم حق في هذا الدين الذي على جدهم، وكذلك الزوج يعني له حق في هذا الدين الذي في ذمة والد زوجته، فإن سامح الزوج والأولاد راشدون بالغون وأيضا سامحوا فلهم ذلك، وإن كان العجز الذي يعني اشترطت البنت على أبيها لا زال يعني عاجز مفلس، فالصحيح أنه لا يعني يسقط لأن هي نفسها قدمت بهذا أنها إذا كان فهي قد سامحته، لكن مهما كان متى ما يعني قبل وفاته إذا أغناه الله جاءه شيء قد يموت له يعني مورث غني أو بأي صيغة ما، فإذا صار عنده شيء عليه أن يتقي الله ويعيد المال إلى الورثة، هذا إذا كان للمرأة ورثة. أحسن الله إليكم، يقول هل الأفضل في الصدقة الجارية أن أجعلها عن نفسي وأولادي أم أجعلها عن نفسي قال ووالدي، أم أجعلها عن نفسي ووالدي وأجدادي وأقاربي وأموات المسلمين؟ كل ما وسعت فيها، خاصة إذا أدخلت فيها الوالدين والأولاد والأجداد، وأيضا إذا قلت وجميع إخواني المسلمين، فأرجو إن شاء الله أنه يعني لك أجر، هذا لك الأجر في هذا، إذا إن شاء الله صارت يعني صدقة جارية من مال حلال. أحسن الله إليكم، يقول هل تقول المرأة اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال؟ نعم، يعني أما ضلع الدين فلا إشكال في العبارة، وأيضا القهر يعني ليس لا مفهوم له، يعني أحيانا الإنسان يقهر من المرأة، والمرأة قد تقهر من الرجل ومن المرأة، فليس المقصود يعني هذا خرج مخرج الغالب، فهي يعني تستعيذ بالله من القهر أيا كان مصدره من رجل أو امرأة، فأنت يعني تمسكت بالنص ذاته فأفضل من قهر الرجال، ولا يعني هذا أنها يعني تقهر من امرأة مثلها، بل الله سبحانه وتعالى يسمع الدعاء، وهو اللي يعني ألهم الرسول عليه السلام هذا الدعاء الذي علمنا إياه. أحسن الله إليكم، يقول صبي اعتمر وهو مميز وأحرم ثم في منتصف الطريق ترك الإحرام، فما عليه وماذا يلزم وليه؟ هذا الذي نحذر منه، يعني يكون صبي لم يقول متعفرت ولا تستطيع تلزمه ولا فيحرج، فلذلك لا تدخله في الإحرام إلا أنت مطمئن، لأنه يعني ما شاء الله هادئ الطبع يعني يقبل ويسمع، ففي هذه الحالة الفقهاء يلزمون من ورطه بالإحرام أن يتحمل الفدية، يتحمل الفدية، لأنك أن دخلت في الإحرام عليك الفدية التي يرتكب بسببها شيء من المحظورات. أحسن الله إليكم، يقول وأود أذكر الإخوان يعني إذا انتهى الدرس أرجو الانكفاف عن الأسئلة ومتابعة المؤذن وأن نتقدم إلى الصفوف، وحتى أيضا السلام بارك الله فيكم حتى لا نحرج الإخوان الجالسين، أرجو يعني الاختصار وعدم السلام بارك الله في الجميع. أحسن الله إليكم، يقول حضرت من مصر إلى الرياض وقدمت إلى المدينة وسأعتمر بعد يومين، هل أنا متمتع ويجب علي الهدي؟ سوف تعتمر وتبقى في مكة، أو إذا كنت كيف يكون هو قدم إلى مصر من الرياض، إلى من مصر إلى الرياض ومنها إلى المدينة. نعم. أيوة. ولم يذكر يعني عودة له. ما ذكر العودة. إذا كنت سوف تعود إلى المدينة أو إلى الرياض من باب أولى، فالصحيح أنه لست متمتع إلا أن تعود مرة ثانية بعمرة في أيام الحج، فتفرد الحج ولا هدي عليك، تفرد الحج ولا هدي عليك. أما إذا بقيت في مكة، اعتمرت وبقيت في مكة هذه الأيام، فأنت معتمر حاج متمتع وعليه يلزمك الهدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يسر لإخواني الحجاج، يسر لهم مناسكهم. خذ السؤال يا أبو أحمد، في كأني امرأة حاضت قبل الميقات وهي تنوي حجه، المرأة إذا حاضت عند الميقات أو قبل الميقات تحرم وهي حائض، لا حرج عليه، تغتسل غسل الإحرام، لكن إذا دخلت مكة لا تطوف، لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت يجب عليها أن تغتسل من الحيض ولا تخرج للإحرامها، يكفي الذي أحرمت به أولا، هي على إحرامها، ولا يقربها زوجها حتى لو طهرت من الحيض لا يجوز أن يقربها لأنها محرمة، فإذا طهرت تقضي عمرتها، تطوف وتسعى وتقصر من شعرها وقد حلت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.